الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآيات 81 82 83 84 من سورة التوبة. وفي الدرس السابق الواقع يوم الأربعاء في 16 من شهر ربيع الثاني، تحدثت عن الآية الأولى من هذه الآيات، وبينت كيف انعكست وانقلبت فطر المنافقين، فصاروا يفرحون بما يضرهم ويكرهون ما ينفعهم، وهكذا القلوب المنتكسة المنقلبة دائما وأبدا ترى الشر خيرا وترى الخير شرا، كما قال عز وجل: حتى لأهل الخير ينبيهم: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لكن أهل الخير إذا كرهوا الأمر لا يكرهونه بغضا لله ورسوله أو حربا لله ورسوله، وإنما على سبيل الطبيعة والفطرة والجبلة، لأن الإنسان دؤب على أن يفرح بالخير ويحزن للشر، طبيعة الإنسان أنه يفرح بالخير ويحزن إذا أصابه شر. لكن المؤمن من طبيعته لا يستمر، إذا أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فهو على منزلتين من منازل الخير في سرائه وضرائه. ولكنه إذا حاول الشيطان أن يلعب به في هذا الحال، تذكر كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني بقعودهم متخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى تبوك، وصاروا حزبا مناوئا لحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضارين لله ورسوله، مشاقين لله ورسوله، محادين لله ورسوله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني بمخالفتهم حيث قعد، بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى تبوك، فجلسوا فرحين بهذه المخالفة فيما بينهم وبين أنفسهم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولم يكتفوا بهذا الشر الثابت في قلوبهم والذي يعود أول ضره عليهم أنفسهم، لا لم يكتفوا بذلك بل حاولوا توسيع رقعة الشر بينهم، فبدأوا يحاولون تخذيل المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا لبعضهم لا تنفروا في الحر، ترى الحر هذا ما ترجعون سالمين، يجيك ضربة شمس ويجيك بلاء ما لها حد. وطبعا لا شك ولا ريب أنه عندما خرج رسول الله إلى تبوك، وعندما دعا إلى تبوك دعا في أشد ساعة حر كانت تمر بالناس وقتها، يعني الحر الشديد لا يستطيع، يعني لا يكاد الإنسان يمشي فيه، يكاد يفجر الرأس من شدته. فاغتنموها فرصة وبدوا يخذلون، يقولون لأصحابهم ولغير أصحابهم من المؤمنين الذين يغترون بهم ولا يعرفون بطائنهم وسرائرهم الشرير، لا تنفروا في الحر. فيعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لهم قل نار جهنم أشد حران. قال قايسوا بين حر النار اللي حر الشمس اللي تمشون فيها وانتم متجهين الى تبوك، وحر جهنم اللي تنتظركم اذا عصيتم الله ورسوله وكفرتم بالله ورسوله. شوفوا اي الحرين اقوى، هو هذه يختلف فيها اثنان او يتنطع فيها كبشان. هذه مسألة من المسائل الضرورية بالجبلة لمن كان امن بالله ورسوله، لان المؤمن بالله ورسوله هو يؤمن بالجنة والنار، هو يؤمن بعذاب لا ينتهي بحال، ويؤمن بنعيم لا ينتهي بحال، ويؤمن بعذاب لا نظير له البتة، ويؤمن بنعيم لا نظير له البتة، كما أشرت كثيرا في ما يوتر. كل نعيم يزول إلا نعيم أهل الجنة وينسوا فإنه لا يزول، وكل حزن وهم يزول يعني من الدنيا إلا نعيم إلا حزن أهل النار فإنه لا يزول. ولذلك يقول لبيد بن ربيع العامري وكل أناس ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دواهية في الأنامل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دواهية تصفر منها الأنامل. هذا حق، لكن المنافقين لا يفقهون، فصاروا فرحوا ويضحكوا مبسطين مع بعضهم وأصحابهم من المنافقين بأنهم استطاعوا أن يجابهوا أنهم ما يخرجوا مع النبي ويصيرون في شق معادل لشق حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. قل نار جهنم أشد حرا، لأن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ذلك في آخر درس مضى فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يذكر فضلت يعني نار جهنم ناركم هذه أخف من نار جهنم بسبعين درجة، فضلت نار جهنم على ناركم هذه بتسعة وستين درجة. قالوا يا نبي الله وإنها وإن كانت لكافية، يعني يكفي واحدة منها ما يحتاج العذاب يكفي، لكن الله سبحانه علم فساد قلوبهم ما يجازيها إلا أن تحرق أبد الآبدين ودهر الداهرين في نار جهنم. قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون، يعني لو كان عندهم فقه، لو كان عندهم فهم، لو كان عندهم وعي، لو كان عندهم تبصر بأنفسهم وبما يحيط بهم من آيات الله وآلاء الله، لو كان عندهم بصيرة في أنفسهم كيف خلقت، وفيما حوله كما قال عز وجل أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قلوب العباد ما هي بيدك أنت ولا بيد جبريل ولا بيد أحد من خلق الله، لا في السماوات العلى ولا في الأرض السفلى. أرواح عباد الله وقلوب عباد الله ونواصي عباده بيد الله وحده لا شريك له. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا ولا يظلم ربك أحدا. من علم طيب نفسه هداه، ومع البيان، البيان بيبين للكافر والمؤمن، لكن الإعانة والتسديد والتوفيق والتأييد إنما تكون لعباده الصالحين الذي يعلم الخير في نفوسهم. من علم الله في نفسه خيرا استعمله وأعانه وسدده وأيده. لو كانوا يفقهون ما لبكوا كثيرا ولا ضحكوا قليلا. لو كان عندهم فقه ما فرحوا بمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عندهم وعي وإدراك وفهم ما جعلوا عداء أفضل خلق الله وأكرم خلق الله وأسعد خلق الله بالله وأطوع خلق الله لله وأعظم خلق الله نفعا لعباده في الدنيا والآخرة. أعظم خلق الله يعني ما جاءت نعمة من الله عز وجل عمت الإنسانية كلها كما أنعم بنا على محمد علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه وظيفته صلوات الله وسلامه عليه. يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يهديهم إلى صراط الله العزيز الحميد، يهديهم إلى الصراط المستقيم، يسعدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يدلهم على ما يدفع الشر عنهم ويقربهم من كل خير، يرشدهم إلى ما لو تمسكوا به لسادوا الأمم كلها، أحمرها وأصفرها وأبيضها وأسودها وأزرقها. لو تمسكوا بهذا الكتاب الكريم وبهذا الوحي العظيم المبعوث به نبي الله صلوات الله وسلامه ما رأوا الشقوة في حياتهم، وكانوا خير عباد الله قاطبة. ولم ينعم الله على الإنسانية بمثل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث الله رسالة إلى أهل الأرض كما بعث بالرسالة أرسل بها حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فليقول لو كانوا يفقهون يعني لبكوا كثيرا ولم يفرحوا بما آذوا به الله ورسوله. المفروض أن يبكون ويحزنون، لأن الإنسان يفرح إذا عرف الخير قدامه ويحزن إذا عرف أن الشر قدامه في طريقه. إذا عرف الشر قدامه فطره يحزن. لو كانوا يمرون بك على متاهة أو مفازة مملوءة بأعدائك من الإنس والجن والحشرات والهوام والسباع، هل تمشي وأنت فرح وأنت عارف أنت وش قدامك؟ ما تفرح أبدا، بل تحزن وتكد تجزع مما تحس به من آلامك. طبعا المقدم ليضرب رأسه بالسيف أهون من هذا الذي يحمل إلى مفازة مملوءة بكل ما يؤذيه، مملوءة بكل شر يصيبه، لا طاقة له ولا قدرة له على تحمله وتلقيه. بل فليضحكوا قليلا. ولذلك قلت أنا في ذاك الوقت كما قال الشاعر: تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحك ثكلى ذات أفكاري. تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحك ثكلى ذات أفكاري. فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وإنما يضحك الناجي من النار. أنا لو أعرف أني أنجي من النار كنت تشوف السرور والعز عندي والفرح. وذلك واحد من لما جاء يموت جمع عياله كما قلت كثيرا ردتها كثيرا وقال لهم: انظروا يا أولاد، انظروا، أن تحبون ونحبكم، انظروا إن كان آخر كلامي لا إله إلا الله أقيموا كأن الأمر عرس. إذا كان آخر كلامي لا إله إلا الله، فافرحوا الفرح كله، لا تحزنوا على فراقي، افرحوا الفرح كله، لأن هذا عرسي، هذه سعادتي. وإن كان غير ذلك ابكوا وافعلوا كما شئت. وكما قالت أم الحارثة بن النعمان لما أصيب ولدها يوم بدر كما جاء في الحديث الصحيح وأشرته كثيرا، عندما قالت للنبي يا نبي الله حارثت ولدي قد قتل كما تعلم، فأخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان في النار بكيت عليه وأبكيت أنه ضاع وهلك الهلاك الأكبر، وإن كان للجنة بفرح وأسعد لأن ولدي ذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ربنا يقول هنا في الآية الكريمة اللي نقراها الليلة هذه، يقول لو كانوا يفقهون، لو كان عندهم وعي وعندهم فهم لعملوا على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. فليضحكوا قليلا، والآية الثانية والثمانون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. طبعا ظاهر الآية كما قلت، لأنني ما طولت الكلام على هذه الآية، كنت بدأت في تفسيرها وانتهى الدرس وأنا ما أكملتها، لكن كنت أطلت الكلام على الآية اللي هي الآية 81. وأما الآية 82 هذه فأنا بدأت الحديث عليها لم أنهيه، لكني أشرت أن قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، اللي يشوفوا يحسبوا أمري بالضحك وأمري بالبكاء، اللي يشوفوا يعني من العامة والسذج أصحاب بداءة الرأي ممن بيتفطنوا يحسب من الظاهر أن هذا أمر بالضحك، فليضحكوا قليلا، يعني أمر يعني اللي يشوفوا يحسبوا أمر بالضحك القليل وأمر بالبكاء الكثير، والأمر ليس كذلك. أنا ما بيأمرهم بأن يضحكوا، ولا يأمرهم بأن يضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا، وإنما المقصود يقول لو كان عندهم فقه، لو كان عندهم وعي ما يكادون يضحكون، وكانوا لا ينقطع بكاؤهم من كثرة ما يبكون على أنفسهم، من كثرة ما كان ينتهوا من البكاء. كأنهم يقول أيها البلاهاء من المنافقين، سيكون لكم أنتم تضحكون الآن وضحككم قليل. يقول ضحكهم قليل وبكاؤهم كثير، هم أنفسهم ضحكهم قليل لأنه يش بيصير يبي يضحكون شهر، ما هم ضحكين شهر متتالي، لو ضحكوا شهر متتابع انفجرت قلوبهم، لقعدوا يضحكون حتى يوم واحد ماتت قلوبهم وتصرمت أنفسهم وجاءتهم مناياهم. لكن يقول أنتم لو ضحكتم، افرض تبي تضحك يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، افرض إنك تبي تجلس 100 سنة على الحياة الدنيا وأنت طول الدنيا تضحك، تبي تروح وتخليها لابد أن ما قبلك واحد باقي، كل اللي قبلك ماتوا أنت تبي تخليه، مثل ما قال أبو العلاء المعري، خفف الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي، رب قبر قد صار قبرا مرارا، يدفن فيه وينزع ويدفن فيه ويدفن فوقه، وتتجمع كلها جو يحييها الله ويقيم كل واحد منها مهما تداخلت، كما قال عز وجل لما قالوا أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني بعد ما نصير تراب نبي نبعث خلقا، قل كونوا حجارة ما هو تراب، التراب أسهل من الحجارة، ولو حركتم وصرتم رماد، الرماد أيسر من الحجارة، يبقى تجمعوا بيدك. لكن اجتمعوا مع من تشاؤون في يعني كون تحولوا كما تتحول كما يقضي الله عليكم بالتحول، صيروا حديد، صيروا حجارة، صيروا أي خلق تتجمع فيه الأجساد. يعني افرض جيء بمليون إنسان وحرقوا تماما وطحنوا تماما وأضيف إليهم مواد ثم تحولوا إلى حديد، وصارت المادة اللي كانت الأولى لهم لا يكاد لا يكاد يستطيع أحد من خلق الله إحضارها مرتنا. الله يفصلها بأمره، ما تحتاج إلى آلة ولا مادة. يقول لكل واحد منهم قم يقوم سراعا إلى رب العالمين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. إذا نادى المنادي أيها الأجزاء المتبرقة والعظام إن الله يأمركم أن تقومون سراعا إلى رب العالمين. والكافرين يقومون مهطعين مادي أعناقهم كالإبل العطاش، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى المنادي اللي ناديهم للقيام كأنهم جراد منتشر. يقول الكافرون مهطعين داعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمنون يخرجون في ترحاب وتكريم، والملائكة يتلقونهم بالسلام والطمأنينة. عند الموت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولا تدعون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن قوله فليضحكوا قليلا مثل ما قال ابن الجوزي في تفسيره، اللفظ لفظ الأمر والمراد به التهديد، تهديدهم ووعيدهم بأن ضحككم لن يستمر، ضحككم قليل وبكاؤكم كثير وكثير، لأنه لا ينتهي أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. كلما ازدادوا صراخا يزيدهم الله عذابا، وكلما نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كلما نضجت جلودهم بيقول الرب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما ما ظلمناهم، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني بكاؤهم في جهنم وضحكهم القليل اللي ما نفعهم بشيء، ما ظلمناهم، إنما بما قدمت أيديهم وبما كسبت أنفسهم عاقبناهم، جزاء السيئات بمثلها. لو جاءوا بالحسنات لضاعفنا لهم حسناتهم، فالحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ما شاء الله. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اسمع وتفطن، تفطن للربط. الآية 83، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، لأن الكلام وهو رايح، طبعا الآيات كلها كل الآيات نزلت بعد غزو تبوك في شوال من السنة 9 للهجرة، دعاهم رسول الله للخروج واستعذروا وتخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، انهم قاعدين في ظلال عند نسوانهم عيالهم واموالهم وعلالهم او اموالهم، ورسول الله واصحابه يقاسون الحر والشدة والجوع، والجوع والظما والجوع والعطاش في جيش العسرة اللي سماها رب اللي سمى الساعة اللي خرج ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من شدة الهوان، جوع وعطش وحر وسفر وأرض بعيدة، أرض بعيدة حوالي 700 كيلو من هنا لتبوك حوالي 700 وأكثر كيلو، ويمشونها بعضهم على الرجل وبعضهم على ناقة، وقد يتعاقب الاثنين والثلاثة والأربعة على الناقة الواحدة. فالله يعلم نبيه قبل ما يصل المدينة، يعلمه أنك يا محمد إذا رجعت إلى المدينة، هذا طبعا من الإعجاز، من الإعجاز في أمور أنا ببينها الآن إن شاء الله. فإن رجعك الله، رجعك الله، وقلت أنا في وقت غير بعيد إني رجع، تستعمل بمعنيين في اللغة العربية، رجع بمعنى رد، ورجع بمعنى عاد إلى ما كان عليه، إلى المكان الذي كان فيه أو إلى الشيء الذي كان فيه. أولا رجع، تقول رجعت إلى المنزل يعني صرت إليه كما كنت فيه أول مرة، وهذا رجع لازم ما يتعدى بنفسه، رجع لازم، فعل لازم لا يتعدى إلا بحرف الجر. ما تقول رجعت كذا، رجعت الدار، لا، تقول رجعت إلى الدار، رجعت إلى المسجد، ما تقول رجعت للمسجد، تقول رجعت إلى المسجد، هذا رجع اللازم. ولكن رجع اللي في الآية هنا رجع من المتعدي اللي بمعنى رد، وتتعدى بنفسها بدون حرف الجر إلى المفعول حقها، فيقول فإن رجعك الله، يعني فإن ردك الله. وطبعا العرب من فقه اللغة العربية إن جعلوا فرق بين رجع اللازم ورجع، هي واحدة، رجع اللازم ورجع المتعدي واحدة في اللفظ، رجع على وزن فعل، لكن رجع إيش تتعرف الفرق بالفعل المضارع، تقول رجع يرجع، تعرف إنها بمعنى، تعرف إنها بمعنى بمعنى رد اللي هي المتعدية، مصدرها الرجع، مصدرها الرجع، والمضارع فيها يرجع بفتح الجيم، المضارع فيها يرجع بفتح المي بفتح الجيم، رجع يرجع رجعا. وأما هذيك رجع يرجع رجوعا، فالرجوع مصدر رجع اللازم وفعل المضارع منه رجع يرجع بكسر الجيم، ورجع المتعد اللي هي في الآية عندنا هنا، الآية هنا في هذه الآية الكريمة، الآية الكريمة رجع المتعدي، رجعك، رجعك يعني ردك، فإن ردك الله إلى طائفة منهم يعني إلى جماعة من المنافقين فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا. طبعا عقوبتي، عقوبتي يعني جعل تخلفهم جلب لهم مع البلاء اللي قال أشار إليه بقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء ما كانوا يبون. رجع هنا يتكلم لأمر آخر، يبين للنبي محمد أن جماعة من هؤلاء طبعا ما وصلوا في النفاق إلى الدرجة السابق، درجة السابقين يعني فيهم نفاق، بس النفاق مثل الكفر درجات، ومثل الإيمان درجات، الإيمان يزيد وينقص، كل إنسان كل ما يكثر من طاعة الله وطاعة رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتوبة والإنابة والإكثار من لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، يزداد قلب نور وإيمان، ويزداد يقين. وكل ما يبتعد عن الذكر وينقطع عن الذكر يقل الإيمان في قلبه، ويمكن يبدأ الإيمان يقل حتى يبدأ يرتكب المعاصي ويضيع، لأن القلب كان صفيحة صحيح، إما بيضة إما تبيض وتزداد بياض ونقاء بذكر الله عز وجل، وإما تنطمس وتنكمش وتسود ويجعلها الرد في المعاصي والسيئات وعدم ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فكانوا درجات، جماعة منهم همهم الجشع، يعني لو عرفوا ان السفر قريب مثل ما قرب بنا لو في ايات سبقت، لو كان سفرا قصير، لو كان سفرا قصير. نعم، لو كان سفرا قاصدا او عرضا لاتبعوك، ولكن بعدت عليه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. بل يعلموهم يقولون لا تروحون مع محمد، الحر شديد. فلما رجعوا تأسف بعض الذين لم يذهبوا، قلتنا خرجنا، راحوا ونجاهم شر، راحوا ملوكا ورجعوا ملوكا، راحوا أئمة ورجعوا إلينا أئمة، جاهم ملوك من الشمال مثل يوحنا فلان، ومثل أكيدر دوما، ومثل يوحنا بن رؤبة، ومثل أكيدر دوما، ملوك جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وبايعوا وعقدوا على أنهم معه في السراء والضراء، ورجعوا غانمين آمنين مطمئنين، لم يضرهم شيء. فتحس جماعة قالوا ليتنا كنا مع ليتنا معه. ولما قالوا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وقلت لهم اطلعوا يا بي، حتى من غير ما تقول لهم اخرجوا، يبون يجون يقولوا لك ترانا مستعدين، أي ساعة تأمرنا سنخرج معك، وإلى أي جهة تريد القتال نحن تبع لك. هذا ربنا يعلم النبي محمد عليه السلام، يقول له أنت إذا رجعت لهم في المدينة من تبوك، منهم جماعة ما هو كلهم، منهم جماعة ما هو كلهم، سيندمون على أنهم لم يخرجوا معك، لأنهم كانوا صدقوا المنافقين وحسبوا أنك سترجع وأنك ستهلك مع الهالكين، أنت واللي معك. فاستأذن، قل لن تخرجوا عقوبتي، لن تخرجوا معي أبدا، هذه واحدة، ولن تقاتلوا معي عدوا، هذه الثانية. وتنبهوا لها، أنا أقول لكم تنبهوا لها وتفطنوا، لأن قد يقراها الإنسان مرات ومرات ومرات ولا يتبين له المراد منها. تفطنوا لها. العقوبة الأولى لن تخرجوا معي أبدا، والعقوبة الثانية أن تقولوا لأي شيء حتى لو ما كان جهاد، ولن تقاتلوا معي، ولن بلان النافية، ولن تقاتلوا معي عدوا. ليش؟ طبعا اللي يبي يقراه ويمشي ما يعلم أن المراد منها أن هذه آخر غزوة يغزوها رسول الله، فاتهم ركب اللي ما حضر غزوة تبوك، فاته ركب الجهاد مع رسول الله، اللي ما خرج مع النبي لتبوك من اللي كانوا موجودين لن يشرف أبدا بالخروج مع رسول الله ولا بالقتال مع رسول الله، لأن رسول الله لن يخرج بعدها لقتال أبدا. طب وش يدري عليه الصلاة؟ كان يقول أنت لن تخرج ستموت، كان هذا في رأي شوال من السنة التاسعة، وعاش بقية التاسعة اللي هي القعدة والحجة، والعاشرة بكمالها، ومات في أوائل السنة الحادية عشرة عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج رسول الله لغزو قط بعدها، ولم يتيسر لرسول الله ولم ينادي مناديه أن يخرجوا للغزو مع رسول الله. إنكم لن تخرجوا معي أبدا. طبعا أول ما يتبادر طبعا أن هذه طبعا عقوبة أنهم فاتهم هذا الشرف، هذا صحيح، فاتهم هذا الشرف لا شك، وفاتهم شرف الجهاد مع رسول أيضا كذلك. لكن أيضا النبي سيموت قريبا، مثل ما فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، غلام غلام يعني ما هو بذاك البالغ الكبير في السن، لما سأل عمر بن الخطاب الصحابة عن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالوا هذا أجل الرسول، قالوا يعني بشارة بأن الله، يقول الصحابة بشارة من الله لرسوله بأن الإسلام سينتشر ويأتي الناس يدخل الناس في دين أفواجا. قالوا ايش تقول يا ابن عباس؟ وقعد سائل، قال هذا أجل رسول الله، هذا معي. من أين أخذها ابن عباس؟ من أين أخذها ابن عباس؟ من عادة عند العرب جربوها سنوات طوال، وهي أن الشيء إذا تم بدأ ينقص، إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، إذا تم شيء بدأ نقصه. يعني لا تفرح إذا صرت في القمة، لأنك ما أنت قاعد على القمة إلى يوم القيامة، إن قعدت عليها اليوم ما أنت قاعد عليها باكر ولا الأيام المقبلة. فإذا تمت لك النعمة أكثر من ذكر الله، واستعد للرحيل، استعد للرب كل ما تطيق، فصلى يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه منها يفهم منها أجل النبي محمد وأنه لن يخرج الغزو بعد تبوك، هذا ظاهر. بس اللي المنافقين يحسبوا أن هذه لهم خاصة، يعني طبعا بيان بأن الرسول لن يخرج بعدها، لكن قال إنكم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، إنكم رضيتم بالقعود يعني قبل ما يروح تبوك، لما نداكم للخروج ما خرجتم، يعني عندما دعاكم للخروج لتبوك ما خرجتم، فهذه صارت عقوبتها كبيرة. الإنسان ما يستصغر المعصية، الإنسان ما ينبغي له أن يستصغر المعصية، يعني قد تكون المعصية في نظر صغيرة ولكنها تأبق تحبط عمله وتحول بينه وبين جنات النعيم. قد يرتكب الإنسان معصية ويستسهلها ويستصغرها ويحتقرها ويزدريها وتحول بينه وبين جنة النعيم. تبدأ تدعو أخواتها من شرق ومن غرب وترن على القلب ويكسب السيئات، والسيئة تدعو السيئة حتى يموت على غير دين الإسلام، نعوذ بالله. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وكلمة خالفين ما قال مع الخوالف، لأن اللي رضوا بأن يقعدوا بالقعود مع الخالف يكونوا مع الخوالف يعني النسوان. الخوالف لما يقول خوالف جمع خالفة، هي المرأة اللي تقعد في الدار رجلها يروح يجيب لها الرزق، يسمون المرأة اللي قاعدة في البيت خالفة، وجمع الخالفة خوالف كما سيأتي بنفس السنة، هذا من القرآن الكريم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ولكن رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. الخالفين هنا غير الخوالف اللي هناك، الخوالف اللي هناك عيرهم بأن أخلاقكم أخلاق النساء، لا تحبون حربا ولا ضربا ولا جلادا ولا مقارعة الأعداء، لا تحبون مقارعة الأعداء. لكن لكن كلمة مع الخالف رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين يعني مع الفاسدين. العرب يقولون فلان خالفة أهله إذا كان فاسدا فيهم، العرب يسمون الرجل خالف أو خالفة أو خالفة أهله إذا كان فاسدا، والعرب يقولوا خلف اللبن، خلف اللبن يعني تغير طعمه وفسد من طول بكره في السقاء. لما يقعد مدة طويلة في السقاء يتغير يخنث ويتغير ويفسد، فيسمون العرب خالف، لبن خالف، لبن خالف يعني فاسد، خلف اللبن فسد، خلف اللبن فسد. فاقعدوا مع رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، يعني مع الفاسدين من أمثالكم، فاسد يقعد مع فاسد. أنا ذكرت في تفسير قوله عز وجل في السورة المباركة اللي نقراها الآن، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن محمد منصور لا محالة، منصور لا محالة، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني هو حبيب أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ذكرتنا في تفسيرها هناك، في تفسير الآية هذه هناك، أنه بسمة هي هذه أول شاهد من شواهد حب الله ورسوله لأبي بكر، يعني ما هي بس، هي طبعا من أبرز الشواهد في القرآن، من أبرز الشواهد على علو منزلة أبي بكر في شريعة الله وشريعة رسوله وعند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين وعند الملائكة في السماوات العلى، هذه الآية الكريمة. لكن ما هي وحيد، آيات كثيرة لأبي بكر غيرها، وقلت ومن أبرز الآيات للدلالة على أن أبا بكر هو الخليفة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل في القرآن أيضا، يعني تواتر جاء في الآيات القرآنية ومتواتر السنة تفضيل أبي بكر على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق. الآية اللي أنا قرأت اللي ثانية الثانية اللي هما في الغر، هذه ما تحتاج واحد يدرسها، واضحة مثل الشمس في رائعة النهار، أي واحد ولو ما درس يعرف فضل أبي بكر من ثناياها، اللي ملطقه في السراء والضراء في الغار وفي وفي المدينة وفي أي محل، في الغار وفي أي محل. لكن فيه آية أخرى في كتاب الله تنص على أن أبا بكر هو خليفة النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه. وذكرت الآية هناك في تفسير ثانية اثنين الغار، وهي قوله عز وجل سيقول لك قل للمخلفين من الأعراب في سورة الفتح، قل للمخلفين من الأعراب اللي هم هالجماعة اللي قالوا لنا نرجع معك نروح معك لو جيت تغزونا بنطلع معك، إلا نقرأها الليلة هذه في تفسير الآية هذه، الآية الثانية والثالثة والثمانون، الآية الثانية من سورة التوبة اللي أنا بقريتها الليل. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. النبي يقول لن تخرجوا معي أبدا، يقول له ربنا هنا في الآية قالتها أول الدرس، لن تخرجوا معي أبدا فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، خلاص معناها لن يخرجوا مع رسول الله لأن هذه آخر غزوة غزاها رسول الله. لكن يقول لهم في آية اللي في سورة لن تخرجوا معي أبدا في سورة الفتح، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم، سيدعوكم داعي، ما قال سأدعوكم أنا، ستدعون يعني بعدي ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، أهل حرب وضرب وقوة تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ولا يعلم أن داعيا دعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده هؤلاء الذين تخلفوا عن تبوك، يعني دعوة قريبة، ما هي متأخرة، يعني لو كان بعد 100 سنة ولا 50 سنة ما أحد دول يكونوا ماتوا وراحوا، ما هم طالعين، لكن الكلام عليهم هم أنفسهم. سيدعوكم داعي يقول لكم تعالوا قاتلوا عدوا متمرسا في الحرب والقتال، تقاتلون قوما أولي بأس شديد، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وطبعا ما في واحد ما له إلا الإسلام أو السيف إلا المرتدين، لأن غير المرتدين إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، فإن أسلموا أراحوا أنفسهم والناس، وإن أبوا إلا أن يبقوا على دينهم يؤدوا الجزية، فإن امتنعوا عن أد الجزية عرضنا لهم السيف. يعني مخيرين بثلاثة، الإسلام أو الجزية أو السيف. لكن اللي ربنا يقول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ما في جزية، في إما أن تدخلوا في الإسلام الذي خرجتم منه مكرهين أو راضين، وإما السيف لرقابكم، تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون، فإن تطيعوا. ولا وكان الداعي أبا بكر، لأنه الداعي الذي دعا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة قاطبة عندما منع بنو حنيفة الزكاة واتبعوا مسيلمة الكذاب وقالوا ان ربنا يقول خذ من اموالهم صدقا طيرهم وزكي وصل عليهم، ومات النبي اللي كان بيصلي علينا، هل نقبل صلاة ابو بكر؟ ما احنا معطين الزكاة، نبي نصلي ونصوم لكن ما احنا مزكين. وقال ابو بكر والله لا اقاتلنهم، وبدأ يدعو الموجودين في المدينة سواء كان من اللي حضر من اللي اعتذروا وقالوا ان يستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا او غيرهم. دعا أبو بكر قال يلا قوموا نحاربهم، قال له عمر تحاربهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والله لا أقاتل أن من فرق. يقول عمر والله بالسلام يقول أمرت أن يقاتل الناس كما جرى البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال له أبو بكر الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر لما رأيت صدر أبو بكر شرحه الله لقتال هؤلاء شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. فهذا قوله فإن تطيعوا في آية الفتح، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا. لو كان أبو بكر ما هو الخليفة ودعاهم للخروج يصيروا إذا خرجوا يؤتيهم أجرا حسنا، لو كان هو كافر أو فاجر أو مخالف للسنة أو أن علي هو الوصي وأن أبو بكر ظلام هو وعمر الصحابة وخذوها منه، ما يصير هذا أبدا، ما يصير طاعته واجبة وتؤدي إلى جنات النعيم ومعصيته عقوبة وتؤدي إلى دركات الجحيم. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا، يعني تطيعوا أبا بكر يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل أن تخرجوا مع رسول الله يعذبكم عذابا أليما. فإن قال قائل ممن في قلوبهم مرض، فإن قال قائل هذه سورة الفاتح تعلم أنها نزلت بعد الحديبية مباشرة في صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة أو في السادسة نعم، فكيف يصير والآية هاء وسور فإن رجعك الله فقل أن تخرجوا معي أبدا، إنها طبعا نزلت في شوال من السنة التاسعة، فكيف يصير؟ هي إشارة لها الهنا فلن تقاتلوا معي، لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وقال هناك دعونا إلى قوم أولي بأس تقاتلهم أو يسلمون، فقوله لن تقاتلوا معي عدوا هي في السورة اللي نزلت في شعبان في شوال من السنة التاسعة، وهذيك في سورة نزلت صحيح في السنة السادسة من الهجرة، لكن نزول سورة في السنة في حتى في مكة ما هو بعد الهجرة، قد تنزل السورة في مكة ويكون فيه آية في المدينة من آخر ما نزل، وينزل في نفس السورة المكية يصير فيها آية مدنية، هذا لا يختلف فيه أهل العلم بشريعة الله، يعني لا أعلم اختلاف بين أهل العلم في شريعة الله إن قد تكون السورة مكية وتنزل فيها آية مدنية. طب إحنا بنقرأ إحنا صغار يعلمونا أول سورة نزلت يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، هذا صحيح، وسورة المزمل معناها نزلت في السنة الأولى من البعثة، يعني يوم النبي سنه 40 سنة، وهذه السورة الثانية نزلت النبي سنه 62 سنة، والنبي سنه 62 سنة، يصير بينهم كم سنة بين سورة لا ما هي معنى هذه السورة، أعني سورة الفتح نزلت في السنة السادسة، يصير بينها وبين بينها وبين أول البعثة 6 و13، 6 و13 كان 19 سنة، 19 سنة بين نزول أول سورة المزمل وبين الآية الأخيرة منها، فالآية الأخيرة منها إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين علم الله أنه سيكون منكم مرضى، أن سيكون منكم علم الله أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، والقتال لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة، القتال لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة، فأول السورة أو نصفها تقريبا مكي من أول ما نزل بمكة، وآخرها نزل في السنة فيها الأمر بالقتال في السنة الثانية من الهجرة، نعرف إن القتال إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة، قبلها ما في قتال حتى نزل أذن الذين يقاتلون من نظير وإن الله عصير لقدير، فهذا دليل واضح على أن السورة قد يكون فيها آية مدنية والباقي مكة، أو يكون فيها آية مكية والباقي مدني، كي يكون فيها آية مكية والباقي مدني، يعني يعني يعني هذا كثير، يعني يقول كثير من أهل العلم هذه الآية يعني مثل قد جاءكم رسول من أنفسكم، آخر آية في سورة التوبة اللي احنا نقراها الآن دي في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمنور الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه التوكل، من بعض العلماء يقول مكية، والسورة من آخر ما نزل من القرآن، لكن الله سبحانه يقول لنبيه بواسطة جبريل ضع الآية هذه خلف الآية الفلانية، ضع الآية هذه من في مكان كذا من سورة كذا، إذا نزلت الآية يحفظ ربنا سبحانه بيملأ عليه في قلبه ويثبتها فيه، فيقول لكتاب الوحي اللي عنده ضعوا هذه الآية في سورة في مكان كذا من سورة كذا، يضعونها سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقوله تبارك وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، إذن بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن آخر غزوة تبوك هي آخر غزوة يغزوها صلوات الله وسلامه عليه، وأن الذين لم يخرجوا ولم يكونوا قد بلغوا في النفاق شأوا بعيدا، يعني ما كانوا يعني مبرزين في النفاق، أنه ستتاح لهم فرصة. يقول لهم ستتاح لكم فرصة بأن تدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. كم؟ بعدها مباشرة يقول عز وجل في الآية 84 من هذه السورة المباركة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني صلاة الجنازة، في قوله لا تصل على أحد منهم يعني صلاة الجنازة، ويشمل الدعاء والاستغفار أيضا، ويشمل الدعاء والاستغفار، يعني لا تستغفر لهم ولا تصل على جنائزهم، وأيضا زيادة ولا تقم على قبره، مدام كافر مات لا تكرمه بالقيام على قبره، لا تكرم بالقيام على قبره. وكان السبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك، وكان عبد الله بن رأس المتخلفين ومن المخذلين والمثبطين للخروج على تبوك، بمجرد ما رجع النبي سالما غانما آمنا مطمئنا سعيدا فرحا مفروحا به، مسرورون بلقائه، مسرورون بلقائه، والبنات الصغار يطلعون عندي غداك، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجي من تبوك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أهل المدينة فرحون، والمدينة فرحة مستبشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الغم والهم يكبس على قلب عدو الله عبد الله بن أبي، فأصابه المرض في الحال، واستمر 20 يوما من أواخر شوال من السنة 9 إلى بقية 20 من ذي القعدة، وهلك عدو الله رأس المنافقين. وقبل ما يموت يوم حس بخطر الموت، لكن ما ينفع لأن الله قضى أن يكون من أهل النار، لأنه سب عائشة وطعن عليها وقال إنها زنت، وقال ربنا إن، وقال ربنا إن الذي ولا يأتي الفضل منكم ساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصحوا ألا تحبون الله غفور رحيم. نعم، لا قبلها الآية اللي أنا أعنيها غير الآية اللي في أول القصة، الآية اللي أنا أعنيها يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني عائشة الحل، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يصير ما فيه أي آمال في أن تتفتح أبواب الرحمة له، لن تناله رحمة الله بحال من الأحوال. فبدأ يبذل قصارى جهده لعله يفتح له باب من أبواب الرحمة، لكن أغلقها الله عليه بسبب ظلمه وطعنه على الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان الطيبة الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها، أغلق الله أبواب الرحمة في وجهه ما عاد تفتح له. فبدأ يدور أي شيء يتمسح به. فقال لي ولد عبد الله وكان رجلا صالحا من أحباب محمد صلى الله عليه وسلم: يا ولدي اذهب إلى محمد واطلب منه أن يصلي علي إذا مت، وخليه يعطيني قميصه عشان أحطه على لحمي لعله يخفف علي النار أو يحول بيني وبين النار، وخليه يحط على ريقه ويمسح علي من ريقه، خلي محمد يمسح علي من ريقه إذا ميت، يمسح علي من ريقه ويدعو لي ويستغفر لي ويصلي علي، وكمان يقوم على قبري، يعني ما يكتفي فقط بأن يصلي عليه ويخليه يروح يرمونه في الحفرة حقته، بل يروح ويقف على قبره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب السياسة الشرعية العليا صلوات الله وسلامه عليه، مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي يستحق اللي يكرمه ويحشمه. اللي كان يقول للنبي محمد: يا نبي الله إن كنت تريد قتل أبي فأمرني بقتله آتيك برأسه في طبق، أخاف أن تأمر أحدا يقتله فتأخذ نفسي فأقتله أو أصيبه بأذى، يعني أؤذي نفسي، أظلم نفسي وأظلم هذا الذي قتله. فالنبي طيب خاطر يقول ما عندي نية القتله، يعني يبين له أن ما يريد قتله عليه الصلاة والسلام. فلما جاءها ذكرت الموت، جاء عبد الله بن عبد الله وكان رجلا صالحا وقال: يا أمي الله يعطيني قميصي قميصك لأبي أكفنه فيه أدخله تحتها على بين اللحم وبين الكفن. فأعطاه القميص، قالوا أبيه استغفر له يدعي له، قال استغفر له. قالوا تقوم على قبره، قالوا قم على قبره، وتيجي أيضا وتبله بريقك. لما وصل للقبر وحطوه فيه جاء النبي وقعد على حافير شافة القبر، وقف على شافة القبر وجلس وشالوه وحطوه في على ركبتي النبي محمد على ركبته. شفت يعني أنجس جثة توضع على أطهر ركبتي، فوضعه على ركبتيه وبدأ يستغفر ويمسح على ويبله بريقه لعله. ولما قام يصلي مسك عمر كما روى البخاري ومسلم في صحيح إمام من أكثر من رواية، من رواية عن عبد الله بن عمر كيف صار عبوه، ورواية عن عمر نفسه كيف صنع. يقول أنا كيف أنا أجرؤ على النبي محمد، هل جرأة هذه؟ لكن الله ورسوله أعلم. أنا أشوف أن الرجل هذا آذى رسول الله، آذى ما آذى أحد مثل الأنبياء، فكيف النبي يعمل معه هالعمل ده؟ فلما جاء والنبي يقيم يبي يصلي عليه مسكوه من ثوب وقال: يا نبي الله أتصلي علي وهو القائل يوم كذا كذا، يوم المريسيع ما هو اللي قايل كسم من كلبك يكلك، ما هو قايل في المريسيع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان، وبدأ يذكر الرسول هو القائل كان يصلي عليه. يقول له: أخر عني يا عمر، بعض الروايات الصحيح البخاري ومسلم: إنني خيرت فاخترت، قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، والله لو سأزيده على 70، أو في رواية صحيحة في البخاري ومسلم: لو أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لاستغفرت له. يعني رجع النبي رحمة وإحسان إلى المؤمنين، إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي، إكرام لعبد الله بن عبد الله بن أبي، لكن علمه انه ما تنفعه شفاعة الشافعين، علمه ان استغفاره لينفعه، لان استغفر الأولس او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبع. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله. هذا يقول: هل يجوز للمسلم ان يسعى بين الصفا والمروة بعد اداء العمرة؟ يعني يجعل سعي مخصوص للسفر لا صلة له بالحج ولا بالعمر، هذا قصده الظاهر، هذا يعني بين الظاهر. لا يجوز للمسلم أن يسعى بين الصفا بعد أداء العمرة ما دام أدى العمرة، هي العمرة فيها سعي بين الصفا والمروة، فإذا أداها يعني قص شعره أو حلقه وراح بس يسعى، هذه بدعة. يعني السعي بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة بدعة لا تعرفها شريعة الإسلام. وأما يقول كما أنه هل يطوف طوافا كلما تمكن؟ طبعا يطوف كلما تمكن من ليل أو نهار، يعني لا يمنع المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا صلى أو طاف أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ولى من أمر هذا البيت شيئا فلا يمنعن أحدا صلى أو طاف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا السائل يسأل يقول: ما الفرق بين الزلزال والصيحة والرجفة؟ وهل النوازل سببها الذنوب والمعاصي؟ طبعا الزلزال تحت والصيحة من فوق والرجفة من تحت. الرجفة من الأرض تهتز الأرض وترجب بهم وتضطرب ويغوصون فيها، والزلزال شبيه به. يعني الزلزال والرجفة ما هو بعيدين عن بعض، الزلزال والرجفة، لأن الأرض ترجف، الأرض ترتجف تتحرك وتضطرب ويحصل في هذا الزلزال ده. فالزلزال والرجف معناهم واحد. وأما الصيحة من فوق، وجماعة عاد أخذت الصيحة من فوق، أو شعيب الصيحة من فوقهم والرجفة من أسفل منهم. وهل الزلازل النوازل أو هل الزلازل سببها الذنوب والمعاصي؟ طبعا. هل الزلزال خير يأتي للناس يفرحون به ولا شر يكرهون الناس؟ طب شر يكرهون الناس. هل يعتبر مصيبة ولا يعتبر نعمة يفرح بها الناس تحتاج شكر؟ هذه مصيبة من المصائب زلزل. فلا شك إن ربنا يقول في صريح القرآن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كون الأرض ترجف والزلزال يجي ما هو دليل على خير للناس، هذه واحدة. والمعاصي هي سبب كل شر، ولا سيما عندما يتحدى، خصوصا إذا كانوا أصلوا مسلمين ويتحدون شرائع الله. المرأة اللي تلبس الحجاب يطلعوها من البرلمان، وهم يصيروا أعرف بالإسلام من مرأة من حوالي شهر تقريبا، من أنا ما ذكرتها أو ما ذكرتها، أذاعت الإذاعات وأعلن وجاء في الصحف أن امرأة في أوروبا رشحت نفسها للبرلمان الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي، أنها رشحت نفسها ونذرت أنها إن نجحت في الانتخاب ستكون أول جلسة تدخلها عريانة كما ولدتها أمها. طبعا هذا من بدك يعني وصلوا بالبلايا. لكن الله يؤاخذ المسلمين. يعني اليهودي اللي على أصله، النصراني اللي على أصله قدامه جهنم وهو جاهل، لكن المسلم اللي عنده كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويعرف شريعة الله ويحارب دين الله لا تنتظر من ورائه الخير، لا تنتظر نعمة عليه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثال لكل واحد يتجرأ على الله وعلى دين الله وعلى شريعة الله أن الله يعاقبه. وحتى لو ما عاقبه في الدنيا لن يفلت من عقوبة الله في الآخرة. من ورائهم جهنم، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، ومن ورائه عذاب غليظ. فالمسلمين ينبغي لهم أن يعرفوا. يعني أنا قلت أكثر من مرة بعض العلماء أظن من التابعين كان يقول أنا إذا قصرت في حق الله أعرف ذلك في أخلاق دابتي. يعني الأتان اللي يركبها أو البغل أو الفرس أو الجمل أو الركوب، وإحنا السيارة الآن في أيامنا السيارة ويمكن الطيارة كمان، إذا ركبها الإنسان وهو عامل معاصي يقول أنا أجد أثر ذلك في أخلاق دابتي. ما كان عندهم إلا الركيب الحمير والبغال والإبل، فيقول أنا أعرف هذه حماري ذا أو بغلي هذا أو فرسي هذا من أحسن الآل. يعني مدرب لا يحرن ولا يضطرب ولا، لكن أبدا إذا قصرت في شيء من حق الله يبدأ يحرم بي، أشوف أخلاقه منحرفة علي، ما هو حمار اللي أعرف. فإذا كان حماره بيتغير عليه إذا قصر، كان يقصر في إيش؟ يمكن عنده نافلة متعاهدها وغفل عنها، أو نام عن الليل مع أن ما هي معصية. يعني لو واحد ناوي أن يقوم يصلي آخر الليل واستغرق في النوم ولا قام، الله يكتب له حسنة. لكن بعض الناس ما يتحمل، يعني إذا حس بأي تقصير من نفسه يبدأ عاتب نفسه ويعاقب نفسه ويكبر المسألة، يخاف من الله عز وجل، لأن من كان بالله يعرف كان من الله أخواف. فالإنسان عليه أنه يخاف الله في كل وقت، ولا يجرؤ على الله، ولا يجرؤ على طاعة الله، ولا يجرؤ على كتاب الله وعلى رسوله، ولا يغتر. ما يقول إحنا بلدنا آمنة مطمئنة يلا نعمل للنبي، لا، إن عملت اللي تبي جانا اللي يريده الله عز وجل. وقدمنا القاعدة، قدمنا القاعدة، اللي يستمسك بشريعة الله يسعد وينجح للدنيا والآخرة، واللي يتهاون في شريعة الله ويتغادل ويعارحه بخصوص اللي يحاربها. يعني واحد مثلا إمعة وشر الناس الإمعة، أو واحد من الناس مثلا شفت الناس مش عمل أخلك مع الناس ولا قدر يقول شكاري أنا، خلهم يعملوا اللي يعملونه، قل درعة ترعى يقولون، لا ما فيه درعة ترعى، إنما عليك إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلب لسانه، فإن لم يستطع فبقلب، وفذلك أضعف الإيمان. أما قولك تقول أنا ما لوم للناس، إنما صحيح إذا رأيت منكر وغيرته أو على الأقل أنكرت ولو بقلبك، يقول ربك لك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر خلاص ما يجيك، لأن الذين اتقوا ربنا يقول يعني نجي الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نسأل الله أن يردهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله، ولا يتبع الشر على المسلمين. وهي بلاوي، ما هو إذا كثرت البلاوي ما بتصيب الظالمين وحدهم، البلوى إذا عمت والمصيبة إذا طمت والمعصية إذا ظهرت، إذا ظهرت ودعي إليها ولم تحارب ما يصير العقوبة على الظالمين وحدهم، ما يصير العقوبة على، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا ظهرت المعاصي ولا وجدت من يردعه ويردع أهلها يعاقب الطيب الردي، لكن الطيب إذا عوقب يبعث يوم القيامة صالحا. لأن الرسول لما قال إن يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وبآخرهم، ولما تكلمت عائشة قال يخسفون ثم يبعثون على نياتهم، يقول النبي عليه السلام يعني الصالح اللي جاته العقوبة يبعث صالحا، والكافر اللي جاته العقوبة يبعث كافرا، وما يظلم ربك أحد، والله أعلم. قرأنا في ورقة وزعت علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ هذا الدعاء قبل قراءة القرآن أعطاه الله بكل حرف 50,000 حسنة، والدعاء في بدايته اللهم بالحق أنزلت وبالحق نزل، والله يا ولدي لا يصح هذا ولا أعلمه في خبر صحيح أبدا. ما هو النبي يقول، ربنا يقول في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي كان يقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسي وأنا إذا قرأ، هذا اللي معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام. أما ابتداع أدعية ابتداع أدعية وخصوصا المشكلة إذا نسبوها إلى حبيب الله ورسوله، لأن النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقول ذلك حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شخص ميت، شخص مبتدع ويتهاون في الصلاة ولكن عن الاحتضار تشهد ثم مات، إن كان في الغرغرة ما ينفعه، إن كان شهادته عند الغرغرة إنما وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله يعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني وهم في قبل الغرغرة فولك يتوب الله عليه، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، هذا ما ينفع، لا شهادة ولا أي توبة، إنما إذا كان عند قبل الإدراك قبل الإدراك فيه أمل. يا أخي غربلتون أنتم جماعة التبليغ وجماعة ما قلنا لكم يكفيكم حديث حبيب الله ورسوله، لما كان الناس يقول حذيفة كنت أسأل، كان الناس يسأل النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، البخاري ومسلم الحديث في البخاري ومسلم، كان الناس يسأل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أن يدرك، قلت يا نبي الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخان. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال قلت ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني لو عندك 1000 جماعة وجماعة أهل دين وعبادة وطاعة لله ونهار وصيام وقيام ولكن يخالفون إمام المسلمين ويخرجون عليه، لا يستوون عند الله شعرة من بعير ولا حتى من خنزير، إذا خرجوا على إمام المسلمين أو ما كانوا في صف إمام المسلمين لا خير فيهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا نبي الله فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، اسمع وش يقول حبيب الله في الدواء الشافي، فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، والله أعلم.